بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به عند الحديث الأخير في هذا الباب. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المتوفى سنة 218. قال: أخبرنا مالك هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين، توفي سنة 79. وحديث الإمام مالك في الكتب الستة. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم، ابن شهاب أبو بكر الزهري، وابن شهاب هو حافظ الحديث وأمير المؤمنين في الحديث وإمام السنة في عصره، توفي سنة 24. عن سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة وسيد التابعين علما وعملا، توفي سنة 94، وحديثه في الكتب الستة أيضا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة توفي سنة 59، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ قوله عليه الصلاة والسلام أو لكلكم ثوبان، قال العلماء: هذا استفهام، معناه الإخبار عما عليه من قلة الثياب. هو استفهام ولكن يراد به الإخبار، يعني أنتم ليسوا في حالة من الغنى والسعة، أن كل واحد منكم يملك ثوبين. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضمنه الفتوى عن طريق الفحوى. الفحوى يعني الإشارة، لأن الدلالة أحيانا تكون إما أن تكون عبارة وإما أن تكون إشارة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله أو لكلكم ثوبان إشارة إلى الفتوى، هذا الاستفهام فيه إشارة. ضمنه الفتوى، يقول الخطابي رحمه الله: ضمنه الفتوى عن طريق الفحوى، كأنه قال: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة، علمتم أن ستر العورة فرض وأن الصلاة لازمة، وليس لكل أحد منكم ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ إذن هذه الفتوى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه لا بأس بالإنسان أن يصلي في ثوب واحد. ثم أن البخاري رحمه الله بعدما عقد هذه الترجمة الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، بين في الباب الذي بعده في كيفية وضع الثوب إذا كان ثوبا واحدا. فقال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. إذا صلى في ثوب واحد يجعل منه على عاتقيه، يعني يغطي عاتقيه. لكن ينبغي أن تقيد هذه الترجمة بما إذا كان الثوب واسعا، بما إذا كان الثوب واسعا يمكن للإنسان أن يستر به عورته وأن يضع منه على عاتقيه. أما إذا كان الثوب ضيقا فحينئذ يتزر به، هذا أولى، يتزر به. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه في ترجمة ذكرها، قال: الزجر، قال الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا، إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقه. إذن هنا تفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق، لأن الثوب الضيق بمعنى القصير لو أن الإنسان حاول أن يضعه على عاتقيه ربما انكشفت عورته، وستر العورة أولى. وهذه المسائل كلها إنما هي مبنية على العرف في عصرهم وزمانهم، أن الإنسان ليس العرف، ليس يعني لبسهم ليس كلبسنا اليوم، كانوا يتزرون يلبسون الأزر وكانوا يضعون الأردية، هذه تسمى حلة، وهذه ثوبان، ثوب يستر به أسفل البدن، ثوب يستر به أعلى البدن. لكن كانوا في حالة ضعيفة وهينة، لا سيما في أول الإسلام، فكان الإنسان منهم ما يملك إلا ثوبا واحدا. وتعرفون قصة الصحابي، حديث سهل بن سعد في المرأة الواهبة التي جاءت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت له: يا رسول الله إني وهبت لك نفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد فيها النظر وصوبه ثم أطلق برأسه إلى الأرض، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيها وفي الوقت نفسه ما أراد أن يصرفها. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة. فقال له: هل عندك من شيء تعطيها إياه، يعني مهرا وصداقا؟ قال: ما عندي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون الحديث مر معنا في دروس، ففي الأخير قال له: التمس له خاتما من حديد. ذهب الرجل يلتمس خاتما من حديد ما وجد. قال: والله يا رسول الله ما أملك إلا إزار هذا. يقول الصحابي الراوي سهل بن سعد: وكان عليه إزار وليس عليه رداء، إزار فقط ما يملك شيئا. يعني شوف الحالة، سبحان الله، ومع ذلك يعني عندهم صبر وعندهم جلد وتحمل رضي الله عنهم. فالرجل ليس عنده إلا إزار. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه ابن خزيمة في باب، قال: في باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق. أخرج فيه حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، وكذلك ويأتي الحديث هذا إن شاء الله. وأخرج أيضا من طريق أبي حازم وهو سلمان الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت في 70 من أهل الصفة. أهل الصفة هؤلاء هم فقراء الصحابة يجتمعون في المسجد. يقول: ما منهم رجل عليه رداء، 70 ما منهم رجل عليه رداء، إما بردة وإما كساء. البردة شملة تشبه ما يسمى عندنا اليوم بالشرشف الذي يلتحف به، فقط يلف هكذا على بدنه، إما بردة وإما كساء، يقول قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ الساق ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. إن هذا إما أن يكون في حالة الركوع والسجود، وإما أن يكون في حالة المشي أو الجلوس، ليس عليه إلا بردة أو كساء، فإذا مشى يجمعه، إذا جلس يجمعه، إذا ركع كذلك، يعني يضمه لئلا تنكشف عورته. فإذا إذا كان الإنسان يصلي في ثوب واحد ضيق، وكلمة ثوب ليس كالمتعارف عندنا اليوم، قد بينا في الدروس الأولى أن كلمة ثوب عندنا اليوم تطلق على ما كان يعرف عندهم بالقميص، القميص عندهم هو الذي يطلق على الثوب عندنا اليوم، أما هم يطلقون كلمة ثوب على الإزار والرداء. فالمقصود هنا إذا صلى في الثوب الواحد، يعني إذا صلى في بردة واحدة أو في شملة واحدة أو في كساء واحد أو في رداء أو إزار واحد، يجعل على عاتقه. ابن خزيمة رحمه الله فصل، قال هذا إذا كان واسعا، يقول أما إذا كان ضيقا لا، ستر العورة أولى. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد البصري المعروف بالنبيل، وهو من كبار شيوخ البخاري، ثقة ثبت، توفي سنة 210، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة التاسعة. توفي سنة 210، يعني لما توفي أبو عاصم كم كان سن البخاري؟ أحسنت، يعني البخاري مولود سنة كم؟ سنة 94. إذا لما توفي أبو عاصم البخاري كان عمره 18 أو 18 سنة. طب 18 سنة، يا سبحان الله، شوف البخاري كيف طلب العلم وهو شاب، لم يخط شاربه، خرج من بخارى ورحل إلى العراق والحرمين والشام يطلب العلم وهو في هذه السن يعني المبكرة رحمة الله عليه. عن مالك بن أنس عن أبي الزناد، أبو الزناد هو أبو عبد الرحمن، هذه كنيته، عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، توفي سنة 31، وحديثه في الكتب الستة. وأبو الزناد هذا ليست هذه كنيته، هو كنيته أبو عبد الرحمن، وإنما هذا شيء عرف به كأن هذا يعني لقب للعائلة. عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، قال في التقريب: ثقة ثبت عالم، توفي سنة 710، وحديثه في الكتب الستة، ومن الطبقة الثالثة. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج كان يكتب المصاحف من أهل المدينة، ثم إنه انتقل إلى الأسكندرية، إلى الثغر، الأسكندرية كانت ثغرا من ثغور المسلمين، وبقي فيها إلى أن توفي، توفي مرابطا في سبيل الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرابط يجري عليه عمله إلى قيام الساعة. وهذه الترجمة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه الترجمة ذكر أنها من أصح الأسانيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. لا يصلي هكذا بإثبات الياء، لا يصلي هكذا بإثبات الياء. إذن اللاء هذه تعتبر نافية، ولا النافية لا عمل لها، لا النافية لا تعمل، يعني لا تجزم الفعل المضارع. وجاء في رواية الدارقطني في غرائب مالك لا يصل بدونيا، إذا تكون هذه لا هنا تكون جازمة لا الناهية. وجاء في رواية أخرى لا يصلين. ابن الأثير من أهل اللغة، صاحب لغة صاحب أدب، استغرب هذه الرواية لا يصلي بإثبات الياء، وقال إن الصحيح في اللغة أن تحذف الياء هذه، لكن قال إن صحت الرواية بها تثبت، فسدرك عليه الشراح قالوا صحت الرواية، إذن تكون لا هذه نافية لا تعمل. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، يصلي في ثوب، الصلاة في الثوب الواحد لا بأس بها، والنهي هنا ليس عن الصلاة في الثوب الواحد، وإنما النهي هنا عن أن يصلي في الثوب الواحد ثم لا يضع على العاتق منه شيء، وهذا كما ذكرنا فيه تفصيل نقلناه عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله. ولا بد هنا من التنبيه، نحن الآن والحمد لله نصلي في ثيابنا هذه التي ولباسنا هذا الذي يعني ما يبدو العاتق، لكن في الحج وفي العمرة نلبس لباس الناس، نلبس هذا اللباس الذي كان الناس يلبسونه أيام النبي عليه الصلاة والسلام، نلبس إزارا ورداء، نلبس إزارا ورداء ونصلي بالإزار والرداء، فننتبه لهذه الأحكام. فمن الخطأ أن بعض الحجاج أو المعتمرين وهم يلبسون هذه الملابس الإزار والرداء يصلي وقد كشف عن عاتقه، يعني إما أن يصلي بالإزار فقط أو ماذا يفعل، يصلي ويكشف العاتق، وهذا على خلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طالما الإنسان معه رداء إذن يغطي العاتق. وتعرفون أن السنة في طواف القدوم أن الإنسان ماذا يفعل، الاضطباع. ما معنى الاضطباع؟ يعني أن يكشف العاتق الأيمن، هذه سنة في طواف القدوم فقط أو في طواف العمر، سنة إلى قيام الساعة، فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرة القضاء، ثم فعلها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فهي سنة باقية. فالإنسان إذا قدم مكة وطاف طواف القدوم في الحج أو طاف طواف العمرة فإنه يفعل هذه السنة يطبع، والإضطباع هذا يكون من أول الطواف إلى آخر الطواف، من أول شوط إلى الشوط السابع. هذه السنة وهو كشف العاتق الأيمن، سنة الاضطباع هذه تقع فيها أغلاط من كثير من الحجاج. الاضطباع هذا يكون في طواف القدوم فقط، ونرى كثيرا من الحجاج يفعلونه من أول الحج إلى نهاية التحلل، أليس كذلك؟ ومن أول العمرة إلى آخرها، ونراهم يفعلون ذلك بين الصفا والمروة، ونراهم كذلك في منى وفي عرفات وفي مزدلفة وهم على هذه الهيئة، لأن المفهوم الشائع عند كثير من الناس عوام المسلمين أن هذه هي هيئة المحرم، حتى إذا جاءوا في الدعايات مثلا أو في الصور وجاء بصورة محرم كيف تأتي الصورة؟ يأتون بمحرم هكذا مضطجعا، هذا مفهوم سبحان الله. المقصود الآن أن كثيرا من الحجاج يطبع الحمد لله جزاه الله خيرا في طواف القدوم في الحج أو في طواف العمرة، ولكن إذا فرغ من الطواف وأراد أن يصلي سنة الطواف ركعتين يبقى على هيئته هذه كاشفا عتقه الأيمن، وهذا على خلاف السنة وعلى خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يلزمه، يجب على رأي الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم أن يغطي عتقه، يعني أن يصلح من شأن الرداء. أما أن يصلي وعتقه مكشوف هذا غلط، والله المستعان. على كل حال هذه من الأخطاء الشائعة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد. الآن هذا الرجل ما صلى في ثوب الواحد، صلى في ثوبين ومع ذلك يكشف عتقه. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة أنه قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، توفي سنة 19 و200 وقيل 18 و200 وهو من الطبقة التاسعة، حديثه في الكتب الستة. قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن البصري أبو معاوية النحوي نزيل الكوفة، والنحوي هذه ليست نسبة إلى علم النحو وإنما هذه نسبة إلى قبيلة. توفي شيبان بن عبد الرحمن النحوي 64 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي أحد الأئمة من الطبقة الخامسة، توفي 29 و100 وحديثه كذلك في الكتب الستة. ويحيى بن أبي كثير يشبه الزهري في الجلالة والحفظ وفي الكثرة وفي الضبط. عن عكرمة، عكرمة مولى عبد الله بن عباس أبو عبد الله أصله من البربر، توفي عكرمة 600 أو 700 وحديثه في الكتب الستة، لكن الإمام مسلما أخرج له مقروءا بغيره. أنه قال سمعته أو كنت سألته، أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. كلمة فليخالف بين طرفيه هذه فيها تفسير، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، هذا نهي وهنا أمر. هنا يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه كيف تكون هذه الهيئة؟ بأن يجعل الطرف الأيمن على عاتقه الأيسر ويجعل الطرف الأيسر على عاتقه الأيمن، فهنا قد وضع من ثوبه على عاتقه ثم يخالف. فإذا خالف وخشي أن هذا الثوب ربما يسقط فحينئذ يعقده بشيء أو يربطه بشيء، هذه المخالفة كما وضحناه في أحاديث أخرى. إذن قوله فليخالف بين طرفيه، ما معنى فليخالف بين طرفيه؟ يعني أن يجعل على عاتقيه منه شيئا، أن يجعل على عاتقيه منه شيئا بالهيئة التي مرت. ثم قال رحمه الله: باب إذا كان الثوب ضيقا. طيب إذا كان الثوب ضيقا، البخاري كأنه مع ابن خزيمة في فقهه وفي تفسيره، بعدما ذكر أنه يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب واحد، ثم بين أن الإنسان إذا صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيئا يخالف بين طرفيه، ثم الآن في هذا الباب يريد أن يبين أن هذه السنة أو أن هذا الأمر النبوي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أراد البخاري أن يبين هنا أن هذا ليس في الإزار الضيق، الإزار الضيق يتزل به الإنسان ويستر به عورته أو لا، كما ذكر الإمام البخاري، كما ذكر الإمام ابن خزيمة. لكن الفرق بين ابن خزيمة والبخاري، ابن خزيمة رحمه الله يفسر ويوضح ويبين، عبارته يعني واضحة وبينة، ويترجم بترجمة طويلة أحيانا قد تكون 10 أسطر. البخاري يشير إشارات، وأنت عليك أن تكشف وأن تقرأ ما بين السطور كما يقولون اليوم. البخاري يقولون فقهه في تراجمه، فأنت إذا تأملت في تراجم البخاري في العبارة، في عبارة الترجمة، وكذلك في ترتيب التراجم والتنسيق بين هذه التراجم، يتضح لك فقه البخاري وما الذي يريده. الآن هو يقول: باب إذا كان الثوب ضيقا. فماذا نفعل إذا كان الثوب ضيقا؟ يعني كأن البخاري يقول بعدما ذكر في الباب الأول أن الإنسان إذا صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، فكأن قائلا يقول له: طيب إذا كان الثوب ضيقا، إذا كان الثوب ضيقا ما يمكن أن أضع منه على عاتقي شيئا، لماذا؟ تنكشف العورة، ماذا أفعل؟ فالبخاري جوابا على هذا الإيراد، جوابا على هذا السؤال، عقد هذه الترجمة: إذا كان الإزار أو إذا كان الثوب ضيقا ماذا تفعل؟ يأتيك الجواب من الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن صالح أنه قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلى ثوب وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزل به. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن صالح. يحيى بن صالح الوحاضي الحمصي، وقيل الدمشقي، من علماء الشام وفقهائهم. وكان يحيى بن صالح هذا من أهل الرأي وعليه ملاحظات، أصحاب الرأي في ذلك الوقت يعني عندهم تجهم، فالله المستعان. توفي يحيى بن صالح 22 و200، وهو من الطبقة التاسعة بل من صغار التاسعة، لذلك الحافظ ابن حجر يقول في التقريب، يقول عنه: صدوق من أهل الرأي، تكلم في الرؤية، في مسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، تكلم في مسألة الرؤية، فالإمام أحمد رحمه الله تكلم فيه من أجل الرؤية، قال: كأنه نزع إلى رأي جهم، كأنه نزع إلى رأي جهم، يعني في نفي الرؤية. لكن الرجل ليس عنده إلا هذه المسألة فيما يظهر، متأثر بهذه الأهوال التي كانت في عصره. العقيلي، وكان شديدا العقيلي، عنده شدة، من علماء جرح التعديل الذي عندهم شدة في هذه المسائل، مسائل عقيدة، حتى أنه كما تعرفون أنه ذكر علي بن المديني في كتابه الضعفاء، لأن ابن المديني موقفه من الفتنة معروف. فالعقيلي قال عنه عن يحيى بن صالح بن خاض قال حمصي جهمي، وكلمة جهمي هذه فيها نظر انفرد بها العقيلي، هذا أولا. ثانيا يحيى بن صالح من العلماء الفقهاء الرواة الثقات، أثنى عليه وعلى حفظه أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله إنما انتقده لمسألة العقيدة هذا، لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري قال إنه ثقة وأثنى عليه، وقال إن علماء جرح التعديل أثنوا عليه، ولكن عابوا عليه مسائل في الاعتقاد. فيقال إن هذا الرجل جهمي أو من الجهمية هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. طيب، أنه قال حدثنا فليح بن سليمان، فليح بن سليمان أبو يحيى المدني صدوق كثير الخطأ، وحديثه في الكتب الستة من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 ومئة. فليح بن سليمان من مشايخ أهل المدينة، والبخاري رحمه الله كان يحسن الظن فيها في مشايخ أهل المدينة كإسماعيل بن أبي ويس وفليح بن سليمان هذا، بل حتى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني الذي قيل عنه إنه كان ركنا من أركان الكبير، كان البخاري يوشي حديثه أحيانا، وأخذ هذا عنه تلميذه الترمذي فصحح أحاديث لكثير بن عبد الله. طيب، فليح بن سليمان يقول عنه الدارقطني أو يقول عنه ابن عدي، يقول ابن عدي له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به. يعني فليح بن سليمان عنده أحاديث صحيحة مستقيمة وله أحاديث أخرى غرائب، غرائب يعني أحاديث ضعاف انفرد بها منكرة لا يعول عليها. إذن الرجل عنده أحاديث صحيحة مستقيمة، والبخاري إذا أخرج له فإنما ينتقي من هذه الأحاديث. ونحن أخذنا قاعدة بأن البخاري رحمه الله إذا حدث عن راو ضعيف فإنما إذا حدث عن راو ضعيف وخرج حديثه في صحيحه فإن هذا الحديث يكون من الأحاديث الصحيحة التي رواها هذا الرجل. فإذا قيل في الرجل ضعيف هل معنى ذلك أن جميع الأحاديث التي رواها كلها ضعيفة؟ عنده حديث صحيحة. فالبخاري إمام النقاد ينتقي، فهنا هو انتقى البخاري رحمه الله في فليح بن سليمان الأنصاري ينتقي من حديثه. عن سعيد بن الحارث، سعيد بن الحارث الأنصاري المدني القاضي ثقة من الطبقة الثالثة حديثه الكتب الستة، أنه قال سألنا جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأحد الصحابة المكثرين من رواة الحديث والأثر، توفي سنة 78، أنه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض أسفاره، في بعض أسفاره جاء في صحيح مسلم قال غزوة بواط. يقول الحافظ ابن حجر وهي من أوائل مغازيه صلى الله عليه وسلم، لعل كانت في السنة الأولى يعني لما شرع الجهاد. وبواط منطقة معروفة، ينبع النخل بين ينبع والمدينة، حتى في طريق معروف بهذا الاسم. طيب، قال في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد. إذن هذه الحادثة وقعت قديما في السنة الأولى أو في بداية السنة الثانية، يعني لما كانت الحال هينة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا في حالة صعبة من حيث اللبس ومن حيث الأكل ومن حيث، حتى يقول عبد الله بن عمر ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر، يعني ما في مؤونة، ما شبع من التمر يقول حتى فتحت خيبر. فالمقصود أن هذا كان في السنة الأولى أو في بداية الثانية، ما كان فيه جابر عنده ثوب واحد فقط. يقول علي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. اشتملت به يعني لفه على نفسه وصلى به. قال فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ ما السرى يعني ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ السرى هو المشي في الليل. فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ لأنه صلى في ثوب واحد مشتمل به. بعض العلماء قال إنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه اشتمل اشتمال الصماء، ولكن هذا ليس بصحيح. اشتمال الصماء كما يقول أهل اللغة أن يلف الثوب على بدنه ويدخل يديه، وقالوا هذا فيه خطورة لأنه لو وقع ما يستطيع أن يتقي بيديه. وقال الفقهاء اشتمال الصماء نهي عنه لأن الإنسان إذا اشتمل اشتمال الصماء انكشفت عورته، وجابر رضي الله عنه لم يفعل ذلك، لم يشتمل اشتمال اليهود هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في صحيح مسلم ما يبين لماذا النبي أنكر عليه، كما ذكر ذلك الحافظ فتح الباري. قال بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا، أن الثوب كان ضيقا، وأنه خالف بين طرفيه وتواقص عليه يعني انحنى. جابر لما خالف بين طرف الثوب تواقص انحنى. لماذا هذا الانحناء والانكماش هذا؟ من أجل أن يسر العورة، كأنه عند المخالفة. يقول الحافظ ابن حجر كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترا فانحنى ليستتر، انحنى جابر ليستتر. بعض الشباب قال يعني يبين لنا كيف المخالفة، يا أخي المخالفة هكذا، شوف هذا طرف العمامة اليمنى تضعها هكذا على الأيسر، وطرف العمامة اليسرى تضعها هكذا على الأيمن، هذا المخالفة بين الطرفين. يعني تخيل أن هذه العمامة أنها شملة أو رداء أو كساء، هذه المخالفة. ثم تأخذ هذين الطرفين وتعقدهم، هذا العقد من القفا. لماذا هذا العقد؟ حتى لا يقع الرداء عند الركوع أو عند السجود أو عند الجلوس، هكذا كان يفعلون. نحن الآن لأنه الحمد لله في نعمة ما نشعر، لكن يا أخي عليك أن تنظر فيما نسمع به اليوم من المجاعات التي تحصل في إفريقيا. انظر في الصور كيف الأفارقة هؤلاء الذين أصابتهم المجاعات كيف لبسهم، فتجدهم يلبس كساء واحدا أليس كذلك، وربما عقده ليسر عورته ويسر نفسه. الناس كانوا في ذلك الوقت هكذا، سبحان الله العظيم. فالمقصود أن جابر ليس عنده إلا هذا الثوب، ف خالف بين طرفيه كما قال رضي الله عنه فاشتملت به ولكن انحنى ليسر العورة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنكر عليه انحناءه. يقول فأعلمه، يقول الحافظ بن حجر فأعلمه صلى الله عليه وعلى وسلم بأن محل ذلك المخالفة بين الطرفين، بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعا، فأما إذا كان ضيقا فإنه يجزئه أن يتزر به، لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالاتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به، لأن الإنسان مأمور في الصلاة أن يعتدل، وقوموا لله قانتين، إذا صليت اعتدل. فجابر صلى وهو منحني، فالنبي أنكر عليه هذا. قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب، كان ثوب يعني ضاق، وكان هنا تكون تامة لا تحتاج إلى خبر. وجاء عند ابن خزيمة كان ثوبا واحدا ضيقا، يعني ما عندي إلا هذا الثوب، هو ثوب واحد ضيق. قال عليه الصلاة والسلام فإن كان واسعا فالتحف به، إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اجعله إزارا تستر به العورة، هذا أولى من الالتحاف. إذن البخاري هنا في هذا بهذا الحديث وفي هذا الباب يذهب مذهب من؟ المذهب الذي ذكره ابن خزيمة، هذا على سبيل المجاز، وإلا البخاري متقدم على ابن خزيمة، ولكن يذهب ذاك المذهب الذي حكيناه على ابن خزيمة. لكن هل تراجم البخاري واضحة مثلا ومكشوفة وبينة كترجمة ابن خزيمة؟ الجواب لا، البخاري دقيق وعميق رحمه الله. فأنت إذا أردت أن تعرف فقهه وأن تعرف مغزاه فعليك بالتأمل والنظر الدقيق في تراجمه. طب هو لأنه سبحان الله البخاري يعني ما هو رجل سهل يترجم لك هكذا التراجم، لا، يترجم أحيانا ترجمة تدوق العلماء، ما يعرفون ما الذي يريده البخاري لعظيم فقهه رحمه الله ودقته العجيبة. حتى إن الحافظ في التقريب، شوف الحافظ هذا يعني ابن حجر رحمه الله من أعلم الناس بالبخاري، يقول في التقريب عن البخاري: محمد بن إسماعيل ذكر ترجمته ثم قال: إمام الدنيا جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. شوف إمام الدنيا في فقه الحديث. فهو البخاري إذا كان الثوب ضيقا، هذه تكملة تتم للتراجم السابقة، كلها مسألة واحدة يكشف بعضها بعضا. طيب، نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. كم يبقى على الآن؟ ما بيجي. إذن هذا إن شاء الله يوم السبت. وهنا سؤال يقول: أرجو منك يا شيخ أن تبين لنا كيفية الصلاة في الثوب الواحد إذا كان واسع ووضعه على العاتقين ويكون أيضا ساترا للعورة، كما بينا، إلا إذا كان يأتي شخص يتبرع لنا ونعطيه ثوبا واسعا ويلبسه أمامنا ويصلي، هذا طيب. لكن كما وضحت لك الآن بالعمامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.